إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. في بيتنا رجل ست الملك. هل أقتل زوجي؟ ده أنا موهوب، الأستاذ موهوب. يا سلامة. أحسن القصص عازفة الناي، شهيدة العشق الإلهي، رابعة العدوية. عذراء الربيع. سمار. شفيقة. متولي. شيء من العذاب. أفواه وأرانب. لمن يسهر القمر. من كنوز الإذاعة رحلة ننقب من خلالها عن جواهر في التراث الإذاعي، يصحبكم فيها عماد يونس وصفية صبري. أعزائي المستمعين، أهلا بكم معنا في لقاء جديد وسهرة من كنوز الإذاعة. وفي هذه السهرة تستمتعون وتستمعون إلى التمثيلية والبرنامج الحواري والصورة الغنائية. ونبدأ اللقاء مع شعر العامية أحمد فؤاد نجم. يعد أحد أهم شعراء العامية في مصر وأحد ثوار الكلمة، واسم بارز في الفن والشعر العربي. من مواليد 23 من مايو عام 1929 في قرية كفر أبو نجم بمدينة أبو حماد محافظة الشرقية. ينتمي إلى عائلة نجم المعروفة في أرجاء مصر لأب يعمل ضابط شرطة وهو محمد عزت نجم. التحق بكتاب القرية كعادة أهل القرى في ذلك الزمن. انتقل بعد ذلك إلى بيت خاله بالزقازيق بعد وفاة والده، حيث التحق بملجأ أيتام عام 1936 قابل فيه عبد الحليم حافظ ليخرج منه عام 45 وعمره حوالي 16 عام، وبعد ذلك عاد لقريته. اشترك أحمد فؤاد نجم في مسابقة الكتاب الأول التي نظمها المجلس الأعلى لرعاية الآداب والفنون وفاز بالجائزة، وبعدها صدر له الديوان الأول من شعر العامية المصرية بعنوان صور من الحياة والسجن. وأصبح أحمد فؤاد نجم أحد شعراء الإذاعة المصرية، وبعد ذلك تعرف على الشيخ إمام في حارة خوش قدم معناها بالتركية قدم الخير، ليقرر أن يسكن معه ويرتبط معه حتى أصبح ثنائيا معروفا وأصبحت الحارة ملتقى المثقفين. وقد نجح في إثارة الشعب وحفظ همامه قديما ضد الاستعمار ثم ضد غيبة الوعي الشعبي. ويقول نجم عن رفيق حياته إنه أول موسيقي تم حبسه في المعتقلات من أجل الموسيقى. من أهم أشعار أحمد فؤاد نجم كتابته عن جيفارا رمز الثورة في القرن العشرين، وحصل الشاعر على المركز الأول في استفتاء وكالة أنباء الشعر العربي. في عام 2007 اختارته المجموعة العربية في صندوق مكافحة الفقر التابع للأمم المتحدة سفيرا للفقراء. ومن أشهر أشعاره يعيش أهل بلدي، جائزة نوبل، الخواجة الأمريكاني، استغماية، هم مين وإحنا مين، حسبة بيرما، كلب الست، نيكسون جاء، تذكرة مسجون، أبجز هوز، ورقة من ملف القضية. وقد رحل عن عالمنا في 3 ديسمبر عام 2013. مكان في الوجدان مع أحمد مدني. المكان هو الشام أو دمشق، سوريا بشكل عام. أحمد فؤاد نجم. شعر كبير أستاذ أحمد فؤاد نجم، طبعا سوريا أو الشام زي ما حضرتك قلت، هذه الأماكن تعيش في وجدان كل الأمة العربية. بوجه خاص لماذا تعيش هذه الأماكن في وجدان حضرتك؟ لأني عشقتها، ولأن الناس عشقوني هناك وأنا عشقتهم، ومحسيتش يا احمد ان انا خرجت من مصر. والحقيقه ان اجمل ناس السوريين طبعا هم جمال جدا في كل حاجه، بس اجمل ما فيهم بالنسبه لي عشقهم بكل ما هو مصري. يحبوا المصريين قوي، يحبوا الفن المصري، يحبوا الشعب المصري بشكل عام. السوريين شعب بسيط زينا وشعب طيب ونفس الظروف. تعرف شوقي لما يقول نصحته ونحن مختلفون نظرا ولكن كلنا في الهم شوق. السوريين زينا بالضبط، نفس الحلم، نفس الظروف، نفس الهم عايشينه. يعني تحس انك تمشي خرجت من مصر. كاتب كبير استاذ احمد فؤاد نجم، طبعا الشام بمنطقه بتطلق على دول عديده، ما يميز سوريا عن بقيه الدول؟ انت عارف ان سوريا فيها 17 قوميه. سوريا في اجتماعات بشريه واجتماعيه 17 قوميه، يعني 17 لسان، يعني 17 شخصيه، وبعدين كلهم مصبوبين في منطقة واحدة. والنتيج الاجتماعي هناك زي متماسك زي ما احنا عندنا، فاحنا فخورين هنا بالوحدة الوطنية بين المسيحيين والمسلمين. هناك هو نفس الحكاية، يعني احنا هنا قوميتين المسيحيين والمسلمين بس. وبيقول ان المعجزة ان ما فيش مصر فتن طائفية ولا معارض طائفية. سوريا 17 قومية ومع ذلك نتيج واحد، ودمهم خفيف جدا. نقطة السوريين قريبة خالص من نقطة المصريين. الحقيقة مش عارف اقول ايه، يعني ما اقعد اتكلم في سوريا دي وفي الشعب السوري دي، عايزينها مجلدات موسوعة عشان تتكلم عن الناس دول. حاجة جميلة خالص خالص. يعني الاماكن اللي حضرتك زرتها في سوريا، المدن السورية اللي حضرتك زرتها، وما يميز مدينة على اخرى؟ مثلا الشام دي العاصمة، في بقى حمص دمشق العاصمة، الشام دمشق يعني دمشق تساوي الشام عند السوريين. هم الشام. في بقى حمص، الحمصنا دول يطلعوا عليهم نكت دي الصعيدة هنا. هم بيطلعوا نكت عن نفسهم، انما حمص دي مدينة صغيرة فيها مجموعة من العائلات الكبيرة، المنافسة بينهم وبين بعض. يعني عائلة مش عارف مين، عائلة الأتاسي تروح بنية مستشفى كبيرة، تروح رد عليهم عائلة بجاتو تروح بنية مدرسة كبيرة. فتلاقي حمص دي تحفة. لو تحدثنا عن حلب وما فيها من حلب دي، عيون الحلبية وما مبانيها والإنسان الحلبي. إزاي أنا أول ما نزلت حلب حسيت إنها قريبة من إسكندرية رغم ما فيهاش بحر؟ حتى أنا سألت الحلبيين على الحكاية دي، أنا إسكندرية هنا ولا إيه؟ أنت عارف إن عمك الشيخ سيد درويش لما راح الشام راح حلب عرض العشرة الطيبة بتاعته. وبعدين حلب دي لو انت هتعدي منها، يعني لو سميع، لو انت فنان هناك ورحت والحلبية سقفوا لك تبقى انت نجحت. فلما راح سيد درويش بالعشرة الطيبة هتزود ضحكوا عليه. فشلت فشل ذريع. هو لانه فنان عظيم ما تقمص ولا حاجة. قال المتعهد، قال انا عايز اسمع المزيكا الحلبيه. فجاب له كذا واحد من الاساتذه الكبار سمعوا له الاذن الحلبيه. وبعد كده سيد درويش راح على حيفا، كانت فلسطين لسه مع العرب، وبعدين راح حيفا عرض هناك ورجع عمل تعديل في الموسيقى حسب اللي سمعه في حلب. راح عرض ليله في حلب كسر الدنيا. قالوا له كمل، قال لهم الليله بالليله. فهم الحلبيه دول بلاوي في المزيكا. طبعا نزلت حلب وتعرفت كشاعر كبير وباحث على القدود الحلبية. امال ايه؟ اسكت. ده الجنة هناك حلب. دي حلب دي جنة. وبعدين كل الستات قاموا يعزفوا عود ويغنوا. طب قول لي قول لي قول لي عايزين انت تاني بقى. ايها الاخوه، ما زال المكان هو الشام، سوريا الحبيبه الجميله. في وجدان احمد فؤاد نجم. شاعر كبير أستاذ أحمد فؤاد نجم، يمكن لحضرتك العديد من الصداقات في سوريا، يمكن أذكر من بينهم شاعر الكبير سعد الله والنوس. أو الكاتب سعد الله والنوس. مالي حبيب الله يرحمه. سعد الله ده كان حاجة، كان نعمة من الله على الأمة دي. سعد الله ده حاجة، هو شاعر المسرح العربي. أنا رأيي إن فيه اتنين شعراء المسرح العربي في العصر ده، سعد الله والنوس ومحمود دياب. سعد الله والنوس سوريا ومحمود دياب هنا. وانت عارف ان سعد الله خريج هنا، خريج معهد المسرحية هنا. عرفت المتنبي هناك في الشام، عرفته قوي، كنت عارفه كويس، عرفت من احمد السقا. هل هناك ذكريات او مواقف ما زالت محفوره في وجدان حضرتك تتذكرها معنا الان ونحن نتحدث عن الشام او دمشق كمكان في وجدان حضرتك؟ هقول لك، انا كان مهرجان المسرح العربي في الشام، وكانت رايحه من مصر فرقتين، فرقه بتعرض الوزير العاشق وفرقه بتعرض حاجه كده لصلاح جاهين، حاجه كان المخرج بتاعها عصام السيد، والفرقه الثانيه كان فيها عبد الله غيث الله يرحمه. وانا كنت جيت من باريس على اثر كان انتوني كوين راح باريس مره وانا هناك. وبعدين رغم ان باريس دي باريس يا اخي، انما كنت تحس وانت في اي بيت وانت في اي مكان ان باريس فعلا فتحت ذراعيها واحضنها لانتوني كوين. دي عاصمه عظيمه. فكان هناك صحفي لبناني اسمه فؤاد مطر شاطر، هو عمل لقاء مع أنتوني كوين، فسأله سؤال، قال له أنت شفت النسخة العربية لفيلم الرسالة؟ قال له آه. قال له إيه رأيك؟ قال له عبد الله غيث عمل الدور أحسن مني. فطبعا فؤاد مطر مفصله ثابت، فقال له العفو يعني، ما يعني معلش أصل دي لغته وقضيته ودينه. قال له لا لا، قال له مش كده بس، قال له فنان كبير قوي وعمل الدور احسن مني. اما قابلت عبد الله غيث في الشام قلت له انت عرفت انتوني كوين؟ قال عنك ايه؟ قال لي لا. ولما قلت له كده بكى، لا محدش قال له كلام. كان عندي انا بقى اثناء المهرجان المسرح ده كان عندي امسيه في كليه الاداب جامعه دمشق، فواقف انا في على المسرح بلقي شعر وهم بيعكسوني بقى الشوام، الطلبه دمهم خفيف قوي، كلب السته ابو النجوم، كلب السته ابو النجوم. قلت لهم لسه بتكلم معاهم، وفوجئت بانفجار داخل القاعه، صريخ وانفجار وتسقيف جنوني، وناس بتبص. بصيت لقيت عبد الله غيث داخل. كان اياميها بتعرض في الشام سقوط غرناطه، سقوط غرناطه دي كان الشام ما تلاقيش حد بره، لانها كانت جايه على اثر الاجتياح بتاع بيروت، الاحداث كلها منظمه في بعضها. فلما دخل عبد الله غيث صريخ بقى، فنزلت رحت واخده طالب بيه على المسرح، قلت له اتكلم. قال لي اتكلم. اقول ايه؟ فقال لي الاتي، قال انا شغلتي كلام، شغلتي ان انا اقابل المواقف المفاجأة الصعبة واعدي منها احلها، انما انا مش عارف اقول ايه. ان هو نجم حاطيني في موقف صعب، انا دلوقتي وانا شايف نجم بيغرد هنا دلوقتي على المسرح ده العصفور كده، متذكر دلوقتي ايام العدوان الثلاثي لما طائرات العدوان الثلاثي ضربت اذاعه مصر، وطلع المذيع من سوريا يقول هنا القاهره، اتفرج على السريخ وقال ان انا جايب لدمشق العزيزه الحبيبه تحيه من شقيقتها القاهره. شوف لما الامه العربيه دي بتصحى وبتتوحد بتبقى عامله ازاي. شوف حتى الانظمه العربيه لما استخدموا سلاح البترول 73، شوف العالم كله تعب. شوف الامه دي لما بتتحد شوف بتبقى قد ايه قويه، بتبقى قد ايه عظيمه وقد ايه مخيفه الاعداء. اللقاء التالي مع الموسيقار عبد الحميد توفيق زكي، وهو من مواليد 29 من شهر مايو عام 1917. نشأ في بيئة وطنية وعسكرية وأسرة فنية شغوفة بالموسيقى. تعلم الموسيقى في سن الرابعة من شقيقه الراحل محمود فهمي زكي، ثم درس الموسيقى التي كانت هوايته في مدرسة الأورمان الابتدائية على يد الأستاذ إبراهيم الليثي. درس الموسيقى في مدرسة فؤاد الأول الثانوية على أيدي الأستاذين نعوم بولياكي وهو روسي، وعبد الحميد إبراهيم وهو تركي. وخلال هذه الدراسة الثانوية كان يعزف منفردا على آلة البيانو في محطات الإذاعة الأهلية. لحن الموسيقار عبد الحميد توفيق زكي النشيد القومي الذي ألفه العملاق عباس محمود العقاد قد رفعنا العلم، واختار العقاد هذا اللحن ورفض ألحان الملحنين الآخرين. التحق الموسيقار عبد الحميد توفيق زكي بكلية الحقوق عام 37، وأثناء دراسته الجامعية أسس الرابطة الموسيقية لجامعة فؤاد الأول القاهرة حاليا، وكان من أعضاء الرابطة المطرب المحامي جلال حرب، دكتور محمد المرصفي، المؤلف الموسيقي العالمي حليم الضبع، والمخرج والمهندس السينمائي حسين حلمي. وقامت الرابطة بحملة شديدة ضد الأغاني الرقيقة، وكان من نتيجتها أن لحن الموسيقار عبد الوهاب روائعي الجندول، الكرنك، همسها حائرة، النهر الخالد. ثم احترف الموسيقار عبد الحميد توفيق زكي الموسيقى وألف فرقة الأنغام الذهبية التي قدمت الأغنية الخفيفة والمرحة الراقصة، والموزعة أيضا توزيعا آليا وغنائيا، ثم عين مفتشا عاما للمعاهد الموسيقية الحرة، ثم مفتشا عاما للنشاط الموسيقي بالتربية والتعليم. لحن العديد من الأغنيات لعدد كبير من المطربين والمطربات، من أهم هذه الأغنيات يا ورد الجناين لهدى سلطان، الله في قلبي، النشيد القومي العسكري، النشيد القومي العربي، نشيد العروبة، بدلة الزرقاء لعبد الحليم حافظ، كما لحن بعض الصور الغنائية يوم في حياة الصيادين، موكب الربيع، النيل، بالإضافة إلى الكثير من المونولوجات والديلوجات العاطفية. اختير الموسيقار الراحل عبد الحميد توفيق زكي كعضو بالمجلس الأعلى للثقافة، وعمل في لجان الموسيقى وثقافة الطفل والفنون الشعبية. ألف 10 كتب في الموسيقى وتاريخها وتذوقها. حصل على درجة رائد من رواد الفنون الشعبية في ديسمبر عام 1994 في الملتقى الأول للفنون الشعبية، وقد رحل عن عالمنا الموسيقار عبد الحميد توفيق زكي في 6 ديسمبر عام 1998. عمالقة الأمس ونجوم اليوم. عمالقة الأمس ونجوم اليوم تجمع بينهما تهاني رمضان. أين الإخوة؟ الأخوة بالمحبة والوفاء نقترب اليوم من أجواء عملاق رائد في فن الموسيقى العربية في العصر الحديث. عاش معظم حياته راهب فن في الظل بعيدا عن دائرة الضوء حتى صار اسمه مجهولا أو شبه مجهول لدى الأجيال المعاصرة. إنه صاحب لحن هذا النشيد الوطني الشهير العملاق الرائد. هذا ما يحدثنا عنه الأديب الموسيقار الأستاذ عبد الحميد توفيق زكي. طبعا أستاذ الأجيال أستاذ الجيل صفر علي أول عناق بين الموهبة والعلم. أستاذنا عبد الحميد توفيق زكي نريد أن نزداد معرفة بالعملاق الرائد صفر علي ونقترب منه أكثر ونتعرف على حياة هذا العملاق. أول حاجة زي ما حضرتك تفضلتي فالناس برضو ما تعرفش إن اسمه الأصلي علي شكري عبد الرحيم. أيوة. وعبد الرحيم ده كان محامي كبير ومن أسرة كبيرة وجد سفر علي عبده باشا أغلي اللي بيقولوا علي في العباسية ميدان عبده باشا. أيوة. إيه حكاية سفر علي دي؟ هو ولد في شهر سفر فسموه سفر وظل الاسم عنده لغاية ما رحل عننا بعد ما أدى واجبه بكل أمانة وفخر نحو الموسيقى تأليفا ولحنا وأداء وأستاذية وزي ما بيقولوا البايونير بالنسبة للموسيقى المصرية الحديثة. سفر علي اللي أنا قلت وأنا بجاوب على حضرتك أنه هو أول عناق بين الموهبة والعلم. لغاية الجيل اللي احنا فيه ده كان الموهوبين الملحنين ما يدرسوا الموسيقى العربية لكن مش درسين الموسيقى العالمية بل أول حاجة فيها أن أنا أقرأ النوتة وأكتب النوتة وأكتب ألحاني دي ما كانتش موجودة. يعني العمالقة القدام عبد الرحيم المسلوب محمد عثمان عبد الحمولي ومن جاء بعدهم حتى العملاق الأكبر السيد درويش ما كانوش يكتبوا الألحان بتاعته. كان غيرهم من العازفين اللي درسين أو درسين نوتة يعني هم اللي كتبوا. فسفر علي في العصر القديم ده والده اللي هو شكري عبد الرحيم عبده أغلي أغلى بعته أو جاب له ناس من الحرس الملكي علموه كان زمان الحرس السلطاني علموه النوتة فكان نبغى بالنسبة للمعاصرين بتوعه. يعني واحد زي مصطفى بير رضا اللي هو أسس معهد الموسيقى وكان عازف فنون الدرجة الأولى ما كانش يعرف نوتة. محمد عبد الوهاب ما كانش بيكتب النوتة بتاعته. العملاق العظيم رياض صنباطي ما كانش بيكتب النوتة. وده أكبر منهم وأستاذهم بل علمهم عود كمان إنما كان بيكتب الموسيقى بتاعته ما كانش بيظن على حد بعلمه. فكان هو الوكيل الأول الفني لمعهد الموسيقى العربية وعضو مجلس الإدارة والمشرف على الدراسة. يعني أنا درس لي وأنا تتلمسك عليه واداني شرف أن أنا أقوم بالتوزيع الموسيقي للنشيد اللي حضرتك ذكرتي النشيد الخالد إسلامية مصر إنني الفداء اللي كتبه له الشاعر العظيم مصطفى صدر. لو حضرتك أشرت إلى هذا سمعا هتلاقي إن اللحن الجميل ده أنا اللي قايم بالتوزيع الموسيقي بتاعه. يعني في ناس يعني يختصوا بأنهم يعملوا ألحان شعبية، ناس يختصوا بأنهم يعملوا ألحان شعر، ناس يختصوا بأنهم يعملوا موسيقى آلية بس، ناس في الموسيقى الآلية ناس يعملوا القوالب القديمة يعني البشرف السماعي، ناس يعملوا موسيقى جديدة اللي دارسين موسيقى زي عبد الحليم علي، عبد الحميد، عبد الرحمن الشجاع، احنا كده يعملوا موسيقى تصويرية آلية بس. سفر علي يجمع بين كل هذا. لا، والأكتر من كده بقى ان هو يعني جنب ما عمل مثلا تقطيق اشهرها رنة خلخال ياما، في عمل مرة تقطوقة لفتحي احمد اسمها ياريت زمانك وزماني يسمح ويرجع من تاني بتاعت حلمي الحكيم، دي كان لها ضجة كبيرة لدرجة ان الاسطوانة بتاعتها كانت بتتباع في كازينو بديعة ايام ما كانت فتحي احمد بتغني عندها. خالي ياما يا استاذ عبد الحميد لسفر علي، لاننا نعرف ان هذا بيعتبر من الفولكلور ويعتبر من المجهول الناسب. أيوة. لكن الحقيقه ان في تسجيل بس مش عارف موجود عندكم ولا لا، بصوت رتيبة احمد اخت فتحية احمد ومفيد احمد. أيوة. رنت خالي ياما وانا نازله أملى البلاصي الكل قالوا اسم الله حتى العزول العزول القاسي. أنا يعني آسف إن أنا غنيت بصوتي، إنما أنا كان خايف لما تلاقيهوش. أيوة. عشان هو أصل اسطوانة. صحيح. لما عمل بقى ياريت زمانك وزماني دي موجود عند حضرتكم طبعا. ده التقليد ده كان قبل التقليد اللي لما كانوا بيبيعوا يعني كوكب الشرق لما أم كلثوم أغنيها على كاسيت في عصر النيل قبل كده بحوالي 25 سنة. أيوة. إن الواحد داخل كازينو بديع أو خارج منها يشتري اسطوانة ياريت زمانك وزماني دي بتاع فتحي أحمد. Let's go. الناحية الشعبية في الموسيقى الآلية عمل في السماعي جهاركا ده من أعظم السماعيات، وعمل سماعيات كتيرة. التالي مع رائد الفن الشعبي زكريا الحجاوي. الفنان زكريا الحجاوي هو أحد أبرز رواد الفن الشعبي في مصر، حيث تميز بشكل خاص في سرد السير الشعبية، واستطاع مزج هذا الفن بالبيئة المصرية من خلال تقديم شكل درامي جديد بالإذاعة المصرية. ومن مواليد 4 يونيو عام 1915 بمحافظة التقهلية، التحق بالمدرسة البحرية بالسويس، وفيها ظهر ميله الشديد إلى دراسة المواد الهندسية، فالتحق بمدرسة الفنون والصنايع الملكية بالقاهرة. بدأ حياته العملية بمجلس مدينة الجيزة، ثم التحق بجريدة المصري وتدرج في عمله بها حتى أصبح سكرتيرا للتحرير، ثم عمل سكرتير تحرير جريدة الوفد. ألف زكريا الحجاوي فرقة الفلاحين التي قدمت عرضا في عيد الثورة عام 57، وأشرف على فرقة الفنون الشعبية عام 62. في عام 1970 كون فرقة باسمه، كما عمل مستشارا للثقافة والفنون الشعبية بدولة قطر، وقام بجمع التراث الفني بها. ويعد الحجاوي مكتشف العديد من الفنانين الشعبيين، ومنهم محمد طه والفنانة خضرة محمد خضر. ويعد زكريا الحجاوي رائدا في تقديم السير الشعبية التي أصبح بفضله من أشكال الفن الإذاعي، فقدم 60 عملا منهم أيوب المصري، كيد النسا، سعد اليتيم، ملاعب شيحة، كما قدم للتلفزيون أيضا سيد درويش، أدم الشرقاوي. أما للسينما فقد قدم سيناريوهات وحوارات، منها فيلم أحبك يا حسن، وله العديد من المؤلفات من بينها قاع النهر، يا ليل يا عين. ومن الشهادات والأوسمة التي حصل عليها الفنان زكريا الحجاوي، منح شهادة تقدير لجهوده الرائدة في مجال الفن الشعبي عام 67، كما حصل على شهادة تقدير من التلفزيون المصري اعترافا بجهوده في مجال الفن الشعبي عام 83. وكرمت محافظة الدقهلية الفنان زكريا الحجاوي ضمن المهرجان الثقافي الذي تقيمه المحافظة في كل عام. رحل عنا في 7 من شهر ديسمبر عام 1975. فنجان شاي تقدمه لكم آمال فهمي. أهلا وسهلا يا أستاذ زكريا. أهلا وسهلا فيك. الأول، هي الحجاوي ولا الحجاوي؟ الحجاوي يا فندم. الحجاوي يعني مش من الحج. بمعنى ايه الحجاوي؟ هو لا يعني دايما الاسماء بيكون لها اصل في التسميه. ايوه. فالحجاوي فيما اعلم الواقع ان السؤال ده يعني محرج. ليه؟ لان جايز اكشف عن حاجه الناس ما تعرفهاش. يعني في الاردن، في فلسطين، في العراق، في ليبيا، في طشقند، كلمة الحجاوي قبيلة قديمة وانتشرت، وفيها مسيحيين من الجاهلية، يعني الحجاوي في العراق مسيحيين. الحجاوي اللي في مصر وفي الأردن وفي فلسطين وفي العريش مسلمين. فالأسرة عريقة وقديمة وفروعها كثيرة جدا، وانتشرت وأصلا في بحثي أنا طبعا لازم أعرف أنا جاي منين وإيه الحكاية والهيصة اللي ملياني في داخلي دي أسبابها إيه، يعني الانفعالات الكتيرة والغليان الكتير اللي عندي ده جاي منين. ففي الواقع وجدت إن فيه يعني بيصب في نفسي من منابع كثيرة جدا. أدركت إنه هذه الأسرة ما لهاش علاقة بكلمة الحج، لأنه لو كان الحجاوي يبقى الرجل الذي صناعته أن يحجج الناس. أيوة. أو يساعد الناس على الحج. أيوة. فلا مش هو يعني أنا لازم كان لما قلت إن هو سؤال محرج يعني أدب الإذاعة يقضي إن أنا كنت أعفيك منه أقول لك تقدر ما تردش عليه، لكن تغلب حب الاستطلاع لإني أعرف. وعلى كل حال يعني برضو يعني ما أعتقدش إن ده كان في حرج يعني إنك أنت قلت لنا. لا هو الحرج يا مدام أمال في أنه يعني الكشف عن الحكاية دي يعني فيها شيء من الافتخار، أو يمكن وأنا راجل بحب إن مش أكون متواضع، لا يعني أحب أكون في حالي. في حالك على العموم ده كويس قوي إن الواحد يبقى في حاله على العموم، مش كده ولا إيه؟ يرتاح كتير. طيب أستاذ زكريا قولينا إيه الحاجات اللي أنت بتقدمها في سيدنا الحسين؟ يعني في يمكن مننا ناس ما أتيحتش لهم الفرصة بسبب طبعا الزحام اللي بيبقى موجود. بنقدم ألوان من الغناء الشعبي الصعيدي من كل مكان، يعني لنفرض أنه جالنا وفد من الجزائر أو جالنا وفد من العراق، وإحنا كل ليلة عندنا ناس من الجزائر ومن العراق ومن لبنان ومن سوريا ومن كل مكان في البلاد العربية. الناس دول لما بيقولنا طبعا هم جايين على صيت الفن الشعبي. أي. وعارفين مين هم اللي بيأدوا الفن الشعبي بالاسم، وعارفين يعني خصوصا حكاية أيوب وانتشار أيوب المصري. أي. فالناس لما بيجوا طبعا بنسمعهم، بقوم أنا أتكلم وأدي فكرة عن الربط بين الفن الشعبي في الجمهورية العربية المتحدة والبلاد العربية، وبتكلم عن بعض الفنون في البلاد التانية، وبعدين هم بنسمعهم مثلا ملاعيب شيحة، بنسمعهم أيوب المصري، بنسمعهم ابن عروس، بنسمعهم عزيزة الفرشطية، بنسمعهم كل ألوان الحاجات اللي أنا عملتها على أساس الفن الشعبي، يعني وضعت كلمتها أو خدت كلمات ابن عروس أو وضعت ألحان مثلا مع إيقاعات موسيقية شعبية والناس بيسمعوها. ولكن لابد عشان أقنع الناس دول حقيقة إنه فننا الشعبي صاحي وواعي وحاسس بكل ما حوله، بنقدم تحية للجزائريين اللي جينا أو للعراقيين، وبنجتهد باستمرار إن احنا نحيي الناس بطريقة تكون قريبة من فنهم قوي، كلمات عراقية، ألحان عراقية، حاجات زي كده يعني. أيوة. ده النشاط الموجود حاليا في سيدنا الحسين. طيب أستاذ زكريا لو حبينا طبعا إحنا الحقيقة المستمعين طبعا بيسمعوا مختلف الألوان اللي قدمتها في المناسبات المختلفة. أيوة. وزي ما قلت الفن الشعبي هو العمل الغالب على معظم أعمالك. أيوة. لو حبينا نعرف مصدر ده أو النبع يعني من أين لك هذا الإلمام بالفنون الشعبية؟ هو الحقيقة يعني في سبب. أيوة. بيئي، لأن أنا مولود يعني في قرية يعني بتاعت فيها يعني ناس صيادين اللي هم أهلي، وفي إيقاعات موسيقية معينة، والحكاية دي بتخلي الإنسان يبقى يرتبط بالموسيقى. وبعدين بالصدفة أنا ابن راجل شوية يعني مرفه وبيحب الفن وعنده فنوغراف وبيحب سيد درويش، فلما أسمع إيقاعات وأغاني الصيادين وبعدين أسمع سيد درويش وأنا طفل صغير، شيء طبيعي إن الإنسان بيكون ابن البيئة، فوجداني كله امتلأ بهذه المزيكا. وبعدين أنا والدتي شرقوية، يعني في خلاف بين والدي اللي هو من الدقالية والشرقوية، بسمع أغاني فلاحي شرقوية وبسمع أغاني صيادين وبسمع سيد درويش، فهذه الخلطة الفنية في وجدان طفل نشأ متعلق بالفن. لكن هل اتجهت في دراستك حسب ما كان في وجدانك الحقيقة أنا أول ما يعني ما شعر أهلي بأن لي علاقة بالفن، أنا طفل ما عرفش حاجة، أنا تلميذ في أولي وبعدين تلميذ في ابتدائي، رحت بورسعيد وبعدين فإذا بي على طول برسم، أي حد بيقعد قدامي برسمه، وبعدين مدرس الرسم حس بملكة الرسم، وبعدين اشتهرت في وسط يعني إخواني وزمايلي، ومنهم ناس كتير موجودين دلوقتي برسامين، لأن كنا شلة يعني بنحب نطلع قدام البحر ونرسم بالبستيل أو بالفحم أو بالزيت أو حاجات زي كده. وبعدين بصيت لقيت حبيت المزيكا، وبعدين رحت أتعلم مزيكا ومشيت في دراسة المزيكا لغاية ما جت الصدفة بتاعت اللي هي يعني ربيع كل إنسان في الدنيا. لما حبيت أعبر، لما حبيت يعني إنسانة أيوة. حبيت أعبر عن اللي، فما مش هقدر أعبر لا بالموسيقى ولا هعبر بالرسم، وإنما وجدت عاوز أقول شعر أيوة. عاوز أقول حاجة يعني، فاتجهت للأدب. وبعدين بعد ما تخرجت وخلاص وأصبحت راجل من الكتاب اللي هم يعني موعودين بأنهم يعني يكونوا في الصف الثاني، لقيت أنه أنا لازم أنحاز لمنهاج معين، يعني في حاجة اسمها ماركسية وفي حاجة اسمها وجودية وفي حاجة اسمها حاجات كتير. أنا راجل منهاجي في تفسير التاريخ وفي تفسير الحياة الفن الشعبي، وأقدر أثبت هذا، ودي نظرية وأنا ماشي عليها، وعشان كده كل إنتاجي بيكون يعني من الفن الشعبي. من الفن الشعبي مش الموضوع نفسه، يعني الناس تفتكر الفن الشعبي يعني أبو زيد الهلالي ولا عزيزة ويونس، لا، يعني أقدم هذا العمل من خلال الفن الشعبي، يعني زي الراجل اللي شايل السفيرة عزيزة اللي الأطفال بيتفرجوا عليها، فأنا ممكن بهذا الأسلوب البسيط جدا أكلمهم في موضوع كله عن الاشتراكية، كله عن السد العالي، كله عن القومية العربية. إنما أنا يعني الفن الشعبي جماله أن أنا بجذب الناس باللحن البسيط وبالأسلوب البسيط، وبعدين أديله القيم الكبيرة الغالية. هرجع لورا شوية، بتقولي لما تخرجت منين؟ من الفنون والصنايع. من الفنون والصنايع. مفروض أنك أنت وما اشتغلتش بال سنة واحدة. اشتغلت سنة واحدة. اشتغلت إيه؟ مهندس مساعد في مجلس مدراء الجيزة. وجت النقلة إزاي بقى؟ النقلة بقى من مهندس علشان تكون راجل بتشتغل بالفنون يعني. لا ابدا، بالعكس، ده اي واحد في الدنيا يدرس هندسة يعني بيجد انه يعني علي محمود طه الله يرحمه كان مهندس. الدراسة الهندسية بتفيدنا احنا في يعني تفيد الاديب في تنظيم عمليات التفكير وترتيبها ومنطقتها يعني. دي العلاقة اللي بين المهندس والأديب. إنما أنا أساسا لو ودوني الطب، لو ودوني الذرة، لو ودوني المريخ، لو ودوني الحديد والصلب، لو ودوني أي مكان في الدنيا أنا ماليش دعوة. أنا طفولتي في وجداني فن، فإذا بالفن بيجذبني وفي حاجة أنا عاوز أكتشفها ما كنتش عارف هي إيه. لما تجولت أنا في الأقاليم أنا سبت كل حاجة، وسبت الأسرة وسبت أهلي، وأبويا بقى يدور علي، وأنا قاعد بلف ساعة مع العصام المزتية وساعة مع الحاج زينب المنصورية وساعة مع محمد العربي، اللي هم المراجع بتوعك بالنسبة للمنهاج بقى اللي أنت لا هم مش مراجع في الحقيقة، يعني دول اللي هم نجوم الفن الشعبي في ذلك الوقت نجوم. إنما المراجع دايما المرجع هو الشعب باستمرار. أيوة. الشعب والمرجع هم دول رواة الشعب. دول بيرون بس. دول محترفين. أيوة. يعني ما يبقاش واحد بياخد من الفنان المحترف كل شيء، لأنه جايز يكون مألفه هو الوقتي أو سمعه هو الوقتي. أيوة. إنما الشعب ما يقدرش يدس على أي حاجة، الشعب بيغني على طول، بيفرز أغاني. يعني البنات اللي بتجمع القطن، الصيادين اللي بيصطادهم، الناس اللي هم يعني الفلاحين. في الأسمار، في الأفراح، يعني بعيد عن المحترفين تقدري تكوني وجها لوجه أمام الفن الشعبي. أيوة. طيب أيها أغنى، الفن الشعبي في وجه بحري ولا في وجه إبلي؟ أغنى من حيث إيه؟ الغنى طبعا، غنى من ناحية العمق، من ناحية الكسرة، أو من ناحية لا، هو ما نقدرش يا مدام أمال يعني نقول أغنى. الحقيقة إنه الصعيد غني جدا والدلتا غنية جدا، لأن هو الحكاية إيه؟ هي الحكاية الفن اللي هو الفن الشعبي باختصار هو إيه؟ الفن الشعبي هو رد فعل حوادث اجتماعية وتاريخية حصلت للشعب. أيوة. الفن الشعبي هو مسودة الحضارة، الشعب كتب بخط وحش مثلا، لانه خط يعني يا دوب يفك الخط. جميل قوي، جميل، مسوده الحضاره. لا هو كده يعني تقريبا يعني. ف الدلتا ياما حصل فيها حاجات، الشرقية بالذات كانت هي الحدود اللي بيننا وبين إسرائيل اللي ضربناهم في مجد وفي قادش، وعندنا ملاحم فرعونية شعبية في هذا في الموضوع اللي أنا بتكلم فيه ده. يعني إحنا مش بنضرب إسرائيل النهاردة، إحنا بنضربهم طول العمر، يعني هم واخدين على الضرب مننا باستمرار، وملاحمنا الشعبية بتقول هذا الكلام. هم واخدين على العدوان وإحنا بنحاول لا، هم واخدين على العدوان وإحنا بنقول لهم يلا مع السلامة نضربهم، لكن إن شاء الله في ضربة قاضية بإذن الله. بإذن الله. فالصعيب هو فيه بقى الجمال في أنه فيه خلاف، يعني تحسي مثلا في الشرقية فيه نبرة معينة وفيه رأسة معينة، وبعدين الشرقية حاجتين، الشرقية اللي داخلة في بطن الدلتا والشرقية اللي على حافة الصحراء. الله، يعني انت مش بس بتجمع الأغاني ده كمان والرأسات. طبعا ما هو يعني مش كفاية الأغاني، لابد الإنسان عشان أفسر أنا تاريخ شعبي. طيب أنا أعرف شخصية الشعب إزاي أو أثبت شخصية الشعب إزاي؟ يعني الرقصات أكثر تعبيرا، لأن الحركة في الرقص كالحكمة أو كالمثل الشعبي أو كالمثل يعني لما نيجي نتكلم، لما جاء أقول لك مثلا لقيني ولا تغديني، الكلمة دي بالكلام قدرنا نفهم منها ان شعبنا بيحب الكرامه اكتر من الماده. أيوة. بيحب المعنويات اكتر من الحاجات اللي ملهاش قيمه الزائله. أيوة. لاقيني ولا تغديني. اللقاء التالي مع رئيس مجمع اللغه العربيه الاسبق الاستاذ الدكتور إبراهيم مدكور. والدكتور إبراهيم بيومي مدكور عالم لغة ومختص بالفلسفة وأستاذ جامعي ورئيس مجمع اللغة العربية بالقاهرة منذ عام 1974 خلفا للدكتور طه حسين، وهو من مواليد عام 1902 بأبي النمرس بمحافظة الجيزة. استطاع الدكتور مدكور أن يضع بصماته في المجمع عبر إنجازاته الملموسة على مدى 21 عاما منذ توليه، حتى أصبح أحد أعلام الفكر التربوي. فقد شهد المجمع في عهده ازدهارا في حركة مطبوعاته وخاصة المعجمات، فأخرج المعجم الوسيط في جميع طبعاته، ومعجم ألفاظ القرآن الكريم، ومجموعات المصطلحات التي تعد ذخيرة كبيرة في سبيل تعريب التعليم الجامعي. والدكتور إبراهيم مدكور له العديد من المؤلفات، من أهمها نشأة المصطلحات الفلسفية في الإسلام، في الفلسفة الإسلامية، في الفكر الإسلامي، منطق أرسطو والنحو العربي، مدى حق العلماء في التصرف باللغة العربية. وقد منحته إحدى الجامعات بالولايات المتحدة الأمريكية الدكتوراه الفخرية عام 1964 تقديرا لخدماته العلمية وتقديرا لنشاطه في التبادل الثقافي بين العرب والغرب. وقد رحل عن عالمنا في الخامس من شهر ديسمبر عام 1995. حديثنا الليلة أيها السادة يدور حول الأمانة، وهي ولا شك إحدى الفضائل الكبرى وقيمة إنسانية لها شأنها في حياة الفرد والمجتمع على السواء، لأن الذي لا يحظى بالأمانة لنفسه لا يمكن أن يحظى بها لغيره، لأن الذي لا يتسم بالأمانة عزيز عليه أن يصادف في طريقه أمنا، وإذا توفر لمجتمع أمانة عامة، تسليم بالأمانة من أبناء المجتمع وتقدير لها، كان مجتمعا سعيدا حقا، يخفف العبء على القائمين على أمره، يهون المسؤولية في حماية المال والعرض، لأن الأشخاص أنفسهم، لأن أفراد المجتمع بذواتهم يحققون الغاية المنشودة. والأمانة والأمن من واد واحد أيضا، فإذا ما شئنا أن نصل إلى أمن واطمئنان فسبيلنا إلى ذلك أن نتسلح بالأمانة. ولا أظنني في حاجة أن أشير إلى أن النظم المالية ونظام المصارف في عالمنا الحاضر إنما تقوم على ما نسميه الائتمان. هذا إلى أن أعمالنا الجماعية وجمعياتنا التعاونية وجمعياتنا الخيرية وكل عمل مشترك إن لم يقم على أساس من الأمانة فلا حياة له. إذن الأمانة إيمان وأمن، اطمئنان وثقة. والأمانة تربية، إن لم يؤخذ بها الناشئ في صغره عز أن تتوفر له في كبره. وتلك مهمة الآباء والقائمين على أمر النشأ في البيت أو المدرسة. ومن الخطأ أن نتهاون في الصغير ونترك الحبل على غارب الطفل، فإذا ما أخذ ما ليس من حقه كراسة لزميل أو قلما له وعرفنا ذلك ثم سكتنا عليه استطاب هذا العمل أو عده غير معين، وبذلك تنغرس في نفسه هذه الروح، روح الاعتداء على مال الغير وأخذ حقوقهم. هذه ناحية أخشى أن لا نرعاها تماما، بل قد يحدث أحيانا إذا ما وجد طفل شيئا غريبا وأخذه أن نرحب بذلك ونشجعه عليه، وهذه ولا شك جناية تربوية لا يصح أن نقع فيها. والأمانة إلى جانب هذا قدوة، والقدوة فيها من وسائل التربية أيضا. فإذا لم يضرب الآباء والأمهات مثلا في الأمانة لأبنائهم وذويهم عز علي هؤلاء الأبناء أن يرعوا الأمانة وأن يقدسوها. وخطأ الأب والأم كبير ومحسوب وأثره شديد في هذه الناحية. نريد لهم أن يكونوا قدوة صالحة لبنيهم في أقوالهم وأعمالهم وتصرفاتهم، فيكونون أمناء بالمعنى الكامل للأمانة. الأمانة إذن تربية كما قلت وقدوة أيضا. وإذا ما توفرت هذه التربية والقدوة في الصغر نشأ الناشئ عليها في الكبر ورعاها حق رعايتها. ونحن نطالب بالأمانة في كل شيء، نريد أمانة في القول، فإذا ما استودعنا سرا كان أمانة في أعنقنا وليس من حقنا أن نذيعها. وإذا ما وقفنا على واقعة معينة وطلبنا للشهادة عليها كان من الأمانة أن نؤدي الشهادة على وجهها وأن نقرر الحق كما سمعناه ورأيناه. فإن لم نرعى ذلك لم نكن أمناء فيما نقول. أما أمانة العمل فتلك مسؤولية الفرد، مسؤوليته أمام نفسه وأمام ربه وأمام الناس، مسؤوليته في أن يؤدي أمانة الله بينه وبين ربه في صلاته وصيامه. وإن لم يؤدها على وجهها لم يكن أمينا في أداء هذه الحقوق الدينية. وأمانتنا في العمل أيضا أن نؤدي واجبنا في زرعنا، في صناعتنا، في تجارتنا، فيما نكلف به من أعمال عامة أو خاصة، لأن إن لم نؤدها على وجهها فقدنا هذه الأمانة التي لا بد منها لكي نصل إلى ما نريد أن نصل إليه من تجويد، من رقي، من نهوض بأنفسنا وبأمتنا. هذه الأمانة إذن كمال فردي وحماية للمجتمع، فأما أنها كمال فردي فذلك لأن الشخص إذا اشتهر بالأمانة سمت منزلته في نفوس من حوله، قدروه وعرفوه، عاملوه على النحو الذي يعامل الناس به، هذا إلى أنه إذا ما اتسم بالأمانة تفتحت أعين الناس على أمانته فحاذوه وجاروه فيها، وكان لذلك أثره في من حوله جميعا. والمثل في هذه الناحية نافع ومفيد، لا في دائرة الأسرة وحدها بل في دائرة العمل الكبير مع أشخاص مختلفين في المصلحة والديوان، في المتجر، في المزرعة، في أي مكان كان. وهنا تبدو أهمية الأمانة بالنسبة للقادة والمسؤولين. وإذا ما توفر لجماعة أو لهيئة أو لأمة قادة أمناء كان في ذلك نجاحها وفوزها، ومن هنا كانت الأمانة حماية للمجتمع. أعزائي المستمعين، أرجو أن تكونوا قد سعدتم معنا بما قدمناه لكم من كنوز الإذاعة، وحتى نلتقي معكم الأسبوع القادم إن شاء الله لكم منا أحلى المنى وأرق تحيات أحمد السداوي من الهندسة الإذاعية. من كنوز الإذاعة رحلة ننقب من خلالها عن جواهر في التراث الإذاعي، صاحبكم فيها عماد يونس وصفية صبري.